إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع باب ما جاء في القرآن، هذه الترجمة التي عقدها الإمام مالك رحمه الله من كتاب القرآن من كتاب الموطأ. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا محمد استدنيني. وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: يا أبا فلان، هل ترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا والدماء، ما أرى بما تقول بأسا. فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. نعم. قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، أبوه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، قال: أنزلت عبس وتولى. وعروة بن الزبير تابعي، ولذلك فهذا الحديث هنا مرسل، ولم يختلف الرواة عن مالك في إرساله، ولكن جاء موصولا عند غير الإمام مالك كما أخرجه الترمذي رحمه الله من حديث سعيد بن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فهو من مسند عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء أيضا في المستدرك للحاكم من طريق عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال: أنزلت عبس وتولى، يعني هذه السورة ومطلع سورة عبس وتولى. قال: أنزلت في عبد الله بن أم مكتوم. عبد الله بن أم مكتوم القرشي الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذكر بأن اسمه هنا عبد الله، وقيل اسمه عمرو وهذا والأكثر، وقيل كان اسمه الحسين فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إلى عبد الله، وهو من المهاجرين الأولين، وهو رضي الله تعالى عنه كان ممن يستخلف نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى الله عليه وسلم. فعمر بن أم مكتوم، فعبد الله بن أم مكتوم أو عمرو بن أم مكتوم كما في التسمية الأخرى، وقلت الذي عليها الأكثرون، قال: نزلت فيه عبس وتولى. قال: أنزلت، وعائشة في المسند في ما أسند إليها، لأن قلت مسند عائشة، قالت: أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم. قال: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا محمد. وطبعا هذا كان بمكة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهما بمكة قبل الهجرة، فجعل يقول، يعني ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا محمد استدنيني. وقوله يا محمد، قد جاء النهي عن نداء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وهذا كما قال العلماء محمول على أنه قبل النهي، فقول ابن أم مكتوم يا محمد فجعل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد، هذا قبل النهي، لأن هذه كانت بمكة، والنهي إنما كان بالمدينة يعني بعد الهجرة، فهذا محمول على أنه قبل أن ينهى عن ذلك، فلهذا هو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم باسمه فجعل يخاطبه ويقول يا محمد. قال: يا محمد استدنيني. استدنيني بياء بين النونين، وجاء بضبط آخر بغير ياء: استدنيني. استدنيني، والمراد بهذا أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقربه إليه، فقوله استدنيني يعني قربني إليك، أن يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يشير إلى مجلس ليجلس فيه ابن أم مكتوم يكون قريبا منه. وقال الزرقاني رحمه الله في معنى استدنيني، قال: أي أشر لي إلى موضع قريب منك أجلس فيه. فإذا يكون معنى استدنيني يعني قربني إليك، فيكون جالسا بقرب النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الغرض من ذلك هو أن يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلم منه عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن ابن أم مكتوم إنما جاء ليتعلم، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه في هذه الواقعة التي أنزلت فيها عبس وتولى، فجاء ويتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين. يعني لما جاء ابن أم مكتوم وخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له استدنيني، وهو إنما جاء يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه ويكلمه، ولا شك أنه كان يدعوه إلى الإسلام ويذكر له محاسن هذا الدين طمعا في إسلامه. وهنا ذكر هذا الرجل مبهما، فجاء هنا في حديث عروة وأيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل. قيل بأن هذا الرجل هو أبي بن خلف، وجاء أنه أمية بن خلف أو شيبة بن ربيعة، بل ذكر بعضهم بأنهم كانوا ثلاثة: العباس بن عبد المطلب وعتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام. قالوا هؤلاء الثلاثة كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول هو أبي بن خلف، وبعضهم قال أمية بن خلف، وبعضهم قال شيبة بن ربيعة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس وعنده وجوه هؤلاء المشركين جميعا، يعني جمعا بين ما ذكر أنه إما رجل واحد، أو على ما ذكر أنهما كانوا أكثر من رجل، أنهم كانوا عنده صلى الله عليه وسلم، فلعله صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فيه ناس من وجوه المشركين يناجيهم صلى الله عليه وسلم ويكلمهم عليه الصلاة والسلام. وطبعا كما ذكرت تكليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم لهؤلاء المشركين دعوة لهم وطمعا في إسلامهم وبيانا لمحاسن هذا الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. قال: وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، أي يعرض عن ابن أم مكتوم. فابن أم مكتوم خاطب نبينا وقال: يا محمد استدنيني. وعند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الوقت الذي خاطب ابن أم مكتوم نبينا صلى الله عليه وسلم، كان عنده رجل من المشركين الرسول صلى الله عليه وسلم يناجيه ويكلمه ويدعوه إلى الإسلام، فأعرض نبينا صلى الله عليه وسلم عن ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، ضمير يرجع إلى ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. قال: ويقبل على الآخر، يقبل على الآخر يعني ذلك المشرك الذي عنده صلى الله عليه وسلم وكان يكلمه، بل ذكر أنه كان من عظماء المشركين، فقال: وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم بعد أن أعرض عن ابن أم مكتوم، بقي الحال أنه يكلم ذلك المشرك الذي هو من عظماء المشركين، وكما قلت ويدعوه ويطمع في إسلامه. ومما قاله له صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا فلان. وطبعا يا إخوة، إذا نودي الإنسان بالكنية فهذا خير من ينادى باسمه، هذا خير من ينادى باسمه. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ينادي المشرك بكنيته إنما صنع ذلك استئلافا له عليه الصلاة والسلام، فإن الداعية يحرص على أن ينفع الله سبحانه وتعالى بكلمته وبما يدعو له الناس، فيحرص على كل ما يجذب القلوب ويجعل السامع ينتبه ويحرص على أخذ ما يقال له وما يدعى إليه، فيناديه بكنيته صلى الله عليه وسلم استئلافا له وهو مشرك من عظماء المشركين، فيقول له: يا أبا فلان، هل ترى بما أقول بأسا؟ وهذا لا شك أنه قد كلمه بكلام بين له محاسن هذا الدين عليه الصلاة والسلام، ودعاه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وربما بين له ما هم عليه من الشرك بالله سبحانه وتعالى وخطورته ونحو ذلك. المهم دعاه، لأنه أصل دعوته صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده لا شريك له عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر له كلاما، هنا طوي هذا الكلام وما ذكر ما قاله صلى الله عليه وسلم، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المشرك: يا أبا فلان هل ترى بما أقول بأسا؟ فقال، يعني هذا المشرك، قال: لا ود ما أرى بما تقول بأسا. وقوله لا ود ما ضبطت هنا بكسر الدال، الدماء جمع دم، والمراد به أنه أقسم بالهدي الذي كانوا يذبحونه بمنى وكانوا يعظمونه، فأقسم به، وضبطت بضبط آخر بضم الدال، فقال لا ود ما، ود ما جمع واحدها دمية، والمراد بها الأصنام التي كانوا يعظمونها ويتقربون إليها ويذبحون لها. فإما أنه قال لا ود ما، فهي راجعة إلى الدماء التي كانت تذبح والهدي الذي كان يذبحونه بمنى ويذبحونه لأصنامهم، أو لا ود ما، لا ود ما بضم الدال واحده دمية، والمراد به الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل ويعظمونها، كما ذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله. فقال لا ود ما أرى بما تقول بأسا. قال: فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر الآية. وهذا عتاب من الله عز وجل، عاتب به نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن عاتبه بهذا العتاب اللطيف، حتى في مطلعه ما قال له عبست وتوليت، بل قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فهو عتاب لطيف يعاتب به ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم لما عبس وأعرض عن ابن أم مكتوم، وهو جالس يناجي ذلك المشرك عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام حين جاءه ابن أم مكتوم وقال: يا محمد استدنيني، وجاء يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، واستمر يحدث ذلك المشرك طمعا في إسلامه. والله جل وعلا عاتب نبيه، فأنزلت هاته الآيات من سورة عبسة، عاتب نبيه كما قلت بهذا العتاب اللطيف، فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى. طيب يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يكون قد ازدرى أو احتقر ابن أم مكتوم، وصاحب الخلق العظيم الذي زكاه ربه سبحانه وتعالى، أبدا، ولم يحتقر ابن أم مكتوم ولم يزدره عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما اجتهاده في إعراضه عن ابن مكتوم واستمراره في التكلم مع ذلك المشرك الذي هو من عظماء المشركين. وقد ذكر العلماء لذلك وجهين أو لأمرين. أما الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع في إسلامه، وطبعا يا إخوة إسلام العظيم ليس كإسلام غيره، لأن إسلام الرجل العظيم الذي له شأن معناه أن أتباعه سوف يتبعونه على ذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استمر مناجيا لذلك المشرك، بل الذي هو من عظماء المشركين، طمعا في إسلامه، وربما قد طمع طمعا شديدا صلى الله عليه وسلم في إسلامه وهو يكلمه، وخاصة أن ثمة إشارة إلى ذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا فلان هل ترى بما أقول بأسا؟ فقال: لا ود ما، لا أرى بما تقول بأسا. فطمع صلى الله عليه وسلم، لعله طمع في إسلامه، وإسلام العظيم كما ذكرت ليس كإسلام غيره. هذا الأمر الأول الذي دعاه إلى الإعراض مستمرا لمناجاة ذلك المشرك. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يزدريه المشركون إذا التفت إلى ابن أم مكتوم، لأنهم أصلا هم رجل مثل هذا أعمى يحتقرونه، فلو التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه بوجهه وخاطبه وناجاه صلى الله عليه وسلم لازدرى أولئك المشركون العظماء نبينا صلى الله عليه وسلم، فلذلك أعرض عن ابن أم مكتوم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: وكأنه، أي نبينا صلى الله عليه وسلم، خاف أن هؤلاء العظماء الشياطين يزدرون النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجه وجهه لهذا الرجل الأعمى. فهنا يا إخوة القضية ترجع لاجتهاد نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه اجتهد طمعا في إسلام هؤلاء، واستمر إعراضه عن ابن أم مكتوم فعبس وتولى لما جاءه، مخافة أن يزدريه هؤلاء إذا التفت إلى ابن أم مكتوم وهو رجل محتقر عندهم، لكن الله عز وجل مع ذلك عاتبه واجتهد عليه الصلاة والسلام، وربنا جل وعلا عاتبه. لكن الشيء الذي يؤكد عليه، نحن يا إخوة نتكلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فما كان صنيعه هذا حتى مع معاتبة الله عز وجل له ازدراء واحتقارا لابن مكتوم؟ أبدا، وإنما لهذين المعنيين اللذين ذكرهما العلماء، حرصه على إسلام أولئك الصناديد والعظماء، حرصوا على إسلامهم، لأن إسلامهم معناه أن أتباعهم يتبعونهم على ذلك أيضا، وحتى لا يزدريه أولئك استمر معرضا عن ابن مكتوم، وكل هذا اجتهادا منه عليه الصلاة والسلام. فربنا جل وعلا عاتبه بهذا العتاب اللطيف، فقاله عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولذلك قال العلماء لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له حال الرجلين، والرجلان قد كشف حالهما بنزول هذه السورة، لكن لو كشف له حال الرجلين قبل أن يعرض عن ابن مكتوم لأقبل على ابن أم مكتوم عليه الصلاة والسلام، فهو لم يكشف له حال الرجلين عليه الصلاة والسلام. فلهذا قالوا لو كشف له حال الرجلين، هذا الرجل العظيم الذي استمر مناجيا له، وابن أم مكتوم الذي أعرض عنه، لأقبل صلى الله عليه وسلم على ابن أم مكتوم، لأن الله جل وعلا قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى، ما يعلمك أن هذا الرجل الأعمى الذي هو ابن أم مكتوم جاء يتزكى، يتطهر من الذنوب، يتطهر من الأخلاق التي لا تليق، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو تنفعه الذكرى في القراءة الأخرى، يعني يتعظ، تذكره فيتعظ وينتفع بما تذكره به. أما من استغنى، هذا الذي استغنى، الذي هذا المشرك إما استغنى بماله، ولا استغنى بقوته، ولا استغنى بجاهه، فأنت له تصدى، أو تصدى بالقراءة الأخرى، مقبل، أقبل عليه صلى الله عليه وسلم، واستمر مناجيا له عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا قاله وما عليك ألا يزكى، لا إثم عليك، الإثم إنما هو عليه، أنت مبلغ تبلغه، وإن لم يستجب فالإثم عليه، ولا إثم عليك. وهذا البيان لو بين للنبي صلى الله عليه وسلم وكشف له حال الرجلين لأقبل على ابن مكتوم، لأقبل على الرجل الذي ينتفع بما يذكره به صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم إنما اجتهد وأعرض عن ابن أم مكتوم طمعا في إسلام ذلك الرجل المشرك من عظماء المشركين، طمعا في إسلامه، وحتى لا يحتقر ويزدر صلى الله عليه وحتى لا يزدر صلى الله عليه وسلم، استمر معرضا عن ابن أم مكتوم، لأنه رجل يعدونه رجلا حقيرا أعمى، هؤلاء الذين كان فيهم كبر، وأعظم كبر فيهم أنهم تكبروا عن قول لا إله إلا الله والرسول يدعوهم إليها صلى الله عليه وسلم. فعاتبه الله عز وجل بهذا العتاب، وبين له بأن ابن أم مكتوم رجل ينتفع بالذكرى، يأتي فيتزكى بما تعلمه إياه، وتذكره فيتذكر ويتعظ، وهذا الذي أنت له تصدى وقد أقبلت عليه مناجيا له ومذكرا له، وما يدريك لعله لا يتزكى ولا ينتفع بالموعظة ولا ينتفع بتلك الذكرى، وإن لم يستجب لك فأنت لا إثم عليك، وإنما الإثم عليه. ولهذا قاله ربه جل وعلا وما عليك ألا يزكى. الإمام مالك رحمه الله يورد هذا الحديث الذي فيه سبب نزول عبس وتولى أن جاءه الأعمى الآيات، أورده تحت هذه الترجمة باب ما جاء في القرآن. والسؤال لماذا يورد الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث تحت هذه الترجمة؟ يقول أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتابه القبس، قال أشار مالك به وبالحديث الذي بعده، الحديث الذي سيأتي حديث عمر رضي الله تعالى عنه، إلى تحصيل علم من علوم القرآن، وهو معرفة أسباب نزول الآية والسورة، فإن معرفة الأسباب معينة على درك التأويل. فبين أبو بكر العربي رحمه الله أن الإمام مالك إنما أورد هذا الحديث تحت هذه الترجمة باب ما جاء في القرآن لبيان علم من علوم القرآن، وهو معرفة أسباب النزول، نزول الآية ولا نزول السورة، وأشار إلى أهمية معرفة هذا العلم من علوم القرآن وهو أسباب النزول، لأنه يعين على فهم الآية ولا فهم السورة، هو الذي عناه بقوله رحمه الله فإن معرفة الأسباب معينة على درك التأويل. وهكذا قال أيضا أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في الاستذكار، قال وفيه دليل على أن علم السيرة وما ارتبط بها من علم نزول القرآن متى نزل وفيمن نزل والمكي منه والمدني وما أشبه ذلك من جنس التاريخ في مثل ذلك علم حسن ينبغي الوقوف عليه والعناية به والميل بالهمة إليه. وطبعا لما يقول والميل بالهمة إليه لأن هذا كله يتعلق بالقرآن وبفهم القرآن، فالعلوم التي تعين على معرفة القرآن وفهم القرآن يحرص المرء عليها، يحرص المرء عليها سواء علوم الوسائل ولا علوم المقاصد، فيحرص عليها. هذا من معرفة العلوم الوسائل التي تعين على الفهم. وأسباب النزول معرفتها مهمة جدا لأنها تعينك على فهم الآية. الآن تقرأ عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فإذا عرفت سبب النزول فإن هذا مما يعينك على معرفة هذه الآيات ومعاني هذه الآيات. فإذا أسباب النزول، معرفة أسباب النزول فيه فوائد، من فوائده هذا الذي أشرت إليه وذكر ابن عبد البر وكذا أبو بكر العربي رحمه الله، فهم الآية التي علم سبب نزولها فهما صحيحا. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، فإن العلم بالسبب سبب النزول يورث العلم بالمسبب. المسبب من ذلك السبب هو نزول الآية، هو الآية يعينك على معرفة فهم الآية. قال رحمه الله: فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ويقول السيوطي رحمه الله في الإتقان: لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. وطبعا هذا فيما ورد فيه سبب النزول وعلم فيه سبب النزول، ليس كل الآيات كما ذكر السيوطي رحمه الله الوقوف على قصتها وبيان نزولها، ليس كل الآيات كذلك، وإنما ما ورد فيه، فإن هذا يعين على فهم الآية. ويقول ابن الدقيق العيد رحمه الله: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن، طريق قوي في فهم معاني القرآن. هذا سبب النزول في القرآن. والسنة عندنا سبب الورود، سبب ورود الحديث، والشيء الذي ذكر في سبب نزول القرآن يقال في سبب ورود الحديث. فإذا كان سبب نزول القرآن أو أسباب نزول القرآن تعين على فهم الآية فهما صحيحا، فإن سبب ورود الحديث يعين كذلك على فهم الحديث فهما صحيحا. من الأمثلة الحسنة التي كان الشيخ الألباني رحمه الله يضرب بالمثل لتوضيح هذا المعنى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة الحديث. فلا يفهم الحديث سن في الإسلام سنة حسنة أنه يخترع شيئا في الدين ويختلقه يستحسنه. من أين لنا هذا الفهم؟ هذا الفهم أخذ من سبب ورود الحديث. متى قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ حث صلى الله عليه وسلم على الصدقة لما جاء قوم ظهر عليهم الفقر، فحث على الصدقة صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل أولا فتصدق بشيء ثم تتابع الناس حتى صار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مال كثير من الألبسة وغير ذلك، فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. طيب الرجل الأول الذي جاء وتصدق هل أحدث شيء في الدين؟ ما أحدث شيء في الدين، الصدقة حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه كان يأمر بها حتى في مكة قبل الهجرة عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فإن هذا الرجل إنما أحيى سنة. ولذلك نفهم الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة ليس الذي ابتدع ثم نقول إنها بدعة حسنة، وإنما هذا الذي أحيى سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وتتابع الناس على العمل بها فإنه يأخذ مثل أجورهم كما دل الحديث. فإذا معرفة سبب ورود الحديث مثل معرفة سبب نزول الآية، كلاهما يعين في فهم النص سواء كان آية أو كان حديثا. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر: ثكلتك أمك عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثم قال عبيد الله وحدثني عن زيد بن أسلم عن أبيه زيد بن أسلم العدوي مولاه المدني عن أبيه أبوه أسلم مولى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره. طبعا زيد بن أسلم هو من التابعين ولم يدرك هذه القصة لأن الآن يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا في الظاهر مرسل, هذا في الظاهر مرسل, لكن يقول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله هذا الحديث مرسل إلا أنه محمول على الاتصال لأن أسلم رواه عن عمر, لأن أسلم رواه عن مولاه عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهكذا قال الحافظ ابن حجر قال هذا السياق صورته الإرسال لأن أسلم لم يدرك زمان هذه القصة لكنه محمول على أنه سمعه من عمر لقوله في أثنائه قال عمر فركبت بعيري, يعني هو في ظاهره أنه مرسل لكن حقيقته أن أسلم يرويه عن عمر عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره, في بعض أسفاره, وقد علم هذا السفر بأنه سفر الحديبية حين انصرف النبي عليه الصلاة والسلام. الحديبية لما صد صلى الله عليه وسلم عن العمرة وقعت البيعة والصلح ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة, فالمراد بالسفر هذا سفر الحديبية. فقال كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا, يسير معه ليلا. وقد قال القرطبي رحمه الله قال هذا السفر كان ليلا منصرفه صلى الله عليه وسلم من الحديبية, وقد نقل ذلك الإجماع, قال لا أعلم بين أهل العلم في ذلك خلافا. قال فسأله عمر عن شيء فلم يجبه, ثم سأله فلم يجبه, ثم سأله فلم يجبه, يعني أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم لم يجبه, لما لم يجبه صلى الله عليه وسلم كرر مرة ثانية, ثم لما لم يجبه كرر المرة الثالثة. وسبب تكرار عمر لعله ظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه, وأما عدم جواب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما سأله أولا حتى كرر 3 لأنه صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بالوحي, فهو لم يجب عمر لاشتغاله بالوحي عليه الصلاة والسلام, وهذا تبين في آخر الحديث أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم إن فتحنا لك فتحا مبينا. وعمر إنما كرر كما ذكرت لعله ظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه. فقال عمر ثكلتك أمك عمر, وقول ثكلتك أمك عمر, عمر منادى لكن حذفت هنا, حذف حرف النداء, أصلها ثكلتك أمك يا عمر, لكن قال هنا ثكلتك أمك عمر, ثكلتك من الثكل يعني فقدتك أمك. وهذا يحتمل أنه مما تقوله العرب ولا تريد معناه, لا تريد به الدعاء لأن هذا دعاء, لكن يحتمل كما قال العيني رحمه الله أن هذا مما يجري على سنة العرب ولا تريد به الدعاء, كما يقولون ثكلتك أمك مثل ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ, ويقولون تربت يداك قاتلك الله, وهم لا يريدون بذلك الدعاء, لا يريدون بذلك الدعاء. كما أنه يحتمل أنها تكون على معنى الدعاء, أن عمر هنا يدعو, فقال رضي الله تعالى عنه قال عمر ثكلتك أمك عمر, فهو دعاء. وإذا قلنا هو دعاء, هو دعاء على نفسه بالموت, هو دعاء على نفسه بالموت. السبب لماذا؟ السبب هو ما وقع منه من الإلحاح على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكرر عليه, يسأله ثم كرر الثانية ثم كرر الثالثة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ثكلتك أمك عمر, فإن كان هذا على أنه دعاء فإن أنه يدعو, فهو بذلك يدعو نفسه بالموت. وقد بيّن ابن الأثير رحمه الله ذلك فقال دعا لنفسه بالموت والموت يعم كل أحد، فإذا الدعاء عليه كلا دعاء، فالدعاء عليه كلا دعاء، لأنه ميت، ميت كل بني آدم ميت، ولا أحد ينجو من هذا الموت ويبقى حيا في هذه الحياة الدنيا، فالموت لابد. ومن ثم لما يدعو نفسه بالموت هو أصلا ميت ميت، ومن ثم قال هنا رحمه الله قال فإذا الدعاء عليه كلا دعاء. فقال عمر ثكلتك أمك عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يناجيك. وقوله نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هي بمعنى أقللت كلامه، وذلك لإلحاحه على النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال، فسأله الأولى ثم الثانية ثم كرر الثالثة، وسأله قالوا لعله سأله فيما لا يحب أن يجيب، فظن هذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال نزرت رسول الله، ويخاطب نفسه، يخاطب نفسه لأنه صنع صنيعا ورأى أو حسب أنه أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار يلوم نفسه ثكلتك أمك عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيب، يعني هو يرى أنه ألح على النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال وبالغ رضي الله تعالى عنه في ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله في بيان فائدة في ذلك، قال فيه من الأدب أن سكوت العالم عن الجواب يوجب على المتعلم ترك الإلحاح عليه، فإذا سأل، وهذه من الأداب التي ينبغي أن يتأدب بها من يسأل أهل العلم، فإن سأل سؤالا وعلم بأن الذي سأله، هذا العالم الذي سأله، قد سمعه ووعى ما قال ولم يستفصل منه وسكت، فإنه لا يعيد عليه، لا يعيد عليه السؤال ولا يلح عليه. فقال فيه من الأدب أن سكوت العالم عن الجواب يوجب على المتعلم ترك الإلحاح عليه، ولكن قلت هنا إن علم أو تيقن لغلب على ظنه بأنه قد سمعه يسأل وعلم وبعد ذلك سكت، فقالوا لا يلح عليه في السؤال ويصر عليه في سؤاله ويكرره مرة أخرى، لأن عمر رضي الله تعالى عنه يقول نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلوم نفسه على صنيعه، لأنه ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السؤال، فأخذ هذا الأدب الذي ينبغي أن يتأدب به مع العلماء، فمن سأل عالما ورأى ذلك العالم قد سكت ولم يجبه فلا يلح عليه في السؤال. ثم زاد فائدة أخرى، قال ابن عبد البر وفيه الندم على إذاء العالم والإلحاح عليه خوف غضبه وحرمان فائدته، خوف غضبه وحرمان فائدته في المستقبل. قال وقلما أغضب أحد عالما إلا حرم الفائدة منه، وقلما أغضب أحد عالما، قد يسبب غضبه ربما بسوء أدب في التعامل معه ولا في سؤاله ولا في مجلسه، ومن ذلك هذا الذي أشرنا إليه من الأدب أنه إذا سأل علما بأنه سمعه لا يكرر عليه، سكت فأنت تسكت، لكن إن لح عليه في السؤال وهو يعلم بأنه قد سمع وفهم سؤاله ومع ذلك يبقى يلح عليه، فهذا ليس من الأدب. والذي لا يتأدب مع العالم يحرم الفائدة من هذا العالم، ولهذا قال هنا وقلما أغضب أحد عالما بسوء أدب طبعا، قال إلا حرم الفائدة منه. قال عمر فحركت بعيري، الآن لما قال عمر وأسلم يقول ذلك، هذا الذي أشير إليه آنفا في كلام ابن حجر أن أسلم إنما يروي الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه، قال عمر فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن. لماذا خشي أن ينزل في قرآن؟ لما فعل من إلحاحه في السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكراره له وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن جوابه. قال فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، فما لبثت إلا وصارخا يصرخ بي، بمعنى يناديني، يعني بقي هو تقدم في الأمام، تقدم قال ركبت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وهو يخشى أن ينزل الله جل وعلا نبيه قرآنا في معاتبة عمر على صنيعه. فعمر رضي الله تعالى عنه لبث يسيرا، ثم بعد ذلك يسمع صارخا يصرخ به، أن يناديه يا عمر يا عمر، يناديه، وفي الحقيقة هو يناديه لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلبه عليه الصلاة والسلام. فقال: فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. يعني الآن يقول جاء الصارخ يصرخ وينادي يا عمر يا عمر، قال فلعل خشيته لنا ازدادت أنه سيأتي ويقول لو إنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فيك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم وما نزل في عمر أي قرآن، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر يطلبه عليه الصلاة والسلام، وهو لم يجبه لما سأله لأن رسول الله كان منشغلا بالوحي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا فائدة، كما أخذت الفائدة في تعامل المتعلم مع العالم في الأدب الذي بيّنه ابن عبد البر، بيّن أيضا ابن عبد البر رحمه الله فائدة أخرى تتعلق بتعامل العالم مع المتعلم. فقال ابن عبد البر: يدل على أن السكوت عن السائل يعز عليه، وهو موجود في طبائع الناس. إذا سأل إنسان سؤال ثم سكت عنه ولم يجب، فإن هذا يعز في نفسه، وهذا كما قال رحمه الله وهو موجود في طبائع الناس. ولذلك لما كان يعز عليه هذا السائل الذي يسأل ولا يجب إلى سؤاله ويسكت عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم طلب عمر وسأل وأرسل من يدعوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله: ولهذا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر يؤنسه. وفي ذلك ما يدل على منزلة عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعه من قلبه. وقوله هنا رحمه الله: ولهذا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر يؤنسه. ومن ثم قلنا إذا كان هذا الأمر يعز على الإنسان السائل ويرى أن هذا العالم ما أجابه، نقول أن تتأدب معه ولا تلح على السؤال، إذا سكت سكت. ثم إن العالم هذا يوجه إليه أن مثل هذا الأمر يعز على من على الناس، وهذا معروف في طبائعهم، إذا لم يجب إلى السؤال وسكت عنه فلعله يبين له، إن لم يكن عنده علم قال لا أدري، إن احتاج الاستفسار أن يستفصل منه، أو إذا كان يحتاج إلى نظر يقول سأجيبك بعد يوم أو ارجع إلي، ونحو ذلك مما يؤنسه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر. فإن عمر رضي الله تعالى عنه حين كرر السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، هو رأى بأنه فعل أمرا ما كان ينبغي أن يفعله، ولهذا ذهب وخشي حتى أن ينزل فيه قرآن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان منشغلا بالوحي، وبعد أن أوحي إليه صلى الله عليه وسلم وقضي ما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى عمر ليؤنسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا كما قال ابن عبد البر رحمه الله يدل على موضع أو منزلة عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم وموضعه من قلبه عليه الصلاة والسلام. ثم لو رجعنا إلى ما يتعلق بهذا السفر، هذا السفر كان بعد المنصرف من الحديبية، والحديبية وقع فيها صلح الحديبية مع المشركين، وعمر رضي الله تعالى عنه كان قد راجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، راجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن الذي هو سورة الفتح: إن فتحنا لك فتحا مبينا، والتي فيها البشارة، وعمر كان راجع النبي صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر بها عمر، فأرسل إليه وآنسه لأنه سأله وما أجابه، ثم بشره بما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهي بشارة عظيمة، لأن الصلح قد وقع مع المشركين، وقلت إن عمر رضي الله تعالى عنه كان قد راجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك. وكان المراد أن عمر لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان من صلح الحديبية هو أحوج الناس إلى التبشير بما أنزل على رسول الله، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعجله بذلك، فطلب عمر ليذكر له ما أوحي إليه وما أنزل الله عز وجل عليه من البشارة العظيمة بنزول قوله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال عمر فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أنه قال هذا بعد رد السلام على عمر فقال لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. منظر كيف يؤكد ذلك صلى الله عليه وسلم، يقول لهي واللام لام التأكيد، هذه السورة التي أنزلت علي خاصة في الموقف الذي حصل وهو صلح الحديبية مع المشركين. ثم ينزل الله جل وعلا نبيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال هذا الذي أنزله الله علي، هذه السورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. مما طلعت عليه الشمس يعني من الدنيا وما فيها، الشمس تطلع على الدنيا وما فيها، والمراد لهي أحب إلي من الدنيا وما فيها. وليس بالضرورة يكون هذا من باب التفضيل المفاضلة أن هذه أفضل من هذه، لأن وجه المقارنة بين ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن كلام الله عز وجل وبين الدنيا وما فيها فإنها لا تتساوى ولا تقارن، فليس بالمفروض أن أفعل التفضيل تكون دائما على بابها في المفاضلة بين شيئين. ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يقول العيني رحمه الله وإنما كانت حب إليه من الدنيا وما فيها لما فيها من مغفرة ما تقدم وما تأخر ما ذكر في مطلعها والفتح والنصر وإتمام النعمة وغيرها من رضاء الله تعالى. يعني هذه السورة فيها مبشرات عظيمة ومنها التبشير بالفتح العظيم. هذا الفتح في أول السورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وإن كان العلماء رحمهم الله أهل التفسير يختلفون في هذا الفتح وأي فتح، منهم من قال هو فتح مكة الذي كان بعد ذلك بسنتين، ومنهم من قال إنه فتح خيبر الذي كان بعد تلك الواقعة بسنة، السنة السابعة من الهجرة، وفتح مكة بالسنة الثامنة من الهجرة، ومنهم من قال إن قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا يعم كل فتح فتحه الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فيشمل كل الفتوح. والأكثرون على أنه صلح الحديبية، على أن هذا الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا هو ذلك الصلح الذي كان في تلك السنة التي بعدها نزلت هذه الآيات، لما وقع صلح الحديبية والرسول راجع من الحديبية بعد ذلك الصلح أنزل الله عز وجل عليه إن فتحنا لك فتحا مبينا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قلت بشر بها عمر وهو من أحوج الصحابة إلى التبشير، لأنه كان قد راجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الصلح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فبشره نبينا صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله إن فتحنا لك فتحا مبينا، وذلك الفتح هو صلح الحديبية. وصلح الحديبية إذا كان هو صلح الحديبية والله عز وجل يقول إن فتحنا لك فتحا مبينا فهو فتح، وأصل الفتح في اللغة هو فتح المغلق، أصل الفتح في اللغة هو فتح المغلق، فما الذي فتح وكان مغلقا هنا؟ هو التصالح مع المشركين، ذلك التصالح مع المشركين والصلح مع المشركين الذي كان مسدودا ومتعذرا ومنغلقا الآن بعد صلح الحديبية فتح، فلهذا سماه الله عز وجل فتحا، سمى صلح الحديبية سماه سبحانه وتعالى فتحا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقد جاءت الخيرات من بعده، الخيرات العظيمة. الذي ينظر إلى مراحل الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر إلى المراحل في السيرة يجد ذلك التغاير الذي كان بعد صلح الحديبية، ومن ثم يعلم عظم ذلك الصلح الذي سماه الله عز وجل فتحا. لما وقع الصلح وأمن النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلت المشركين لذلك الصلح تفرغ لما لم يتفرغ له من قبل، وبدأ في مرحلة جديدة في الدعوة وهي دعوة الملوك في الأمصار وفي بلدانهم، فأرسل الرسل عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك أنه مرحلة أخرى من مراحل الدعوة لم تكن قبل صلح الحديبية، وحصل من الخير العظيم بعد ذلك الصلح. كل هذا داخل في كونه فتحا عظيما فتح الله جل وعلا به على نبينا صلى الله عليه وسلم. وأصل هذا الفتح كما ذكرت آنفا إذا كان الفتح هو فتح المنغلق فقد فتح ما كان منغلقا ومسدودا ومتعذرا في الصلح مع من الصلح مع المشركين. يقول ابن عبد البر رحمه الله في بيان إدخال الإمام مالك رحمه الله لهذا الحديث تحت الترجمة باب ما جاء في القرآن، قال: في إدخال مالك هذا الحديث في باب ما جاء في القرآن دليل على أنه أراد التعريف بأن القرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم على قدر الحاجة وما يعرض له مع أصحابه، وقد أخبر الله تعالى أنه لم ينزل عليه القرآن جملة واحدة كما قال سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، على مكث يعني على مهل، ونزلناه تنزيلا يعني شيئا فشيئا، وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، لم ينزل عليه جملة واحدة، وإنما الذي نزل جملة واحدة والذي يحمل عليه قوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وإنا أنزلناه في ليلة مباركة، هو نزوله جملة واحدة إلى السماء الدنيا لا على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لا على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه متفرقا هذا القرآن، وفيه فوائد عظيمة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الكفار قالوا: لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، الله عز وجل قال: كذلك لنثبت به فؤادك. فمن الفوائد العظيمة لنزول القرآن متفرقا ولم ينزل جملة على النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه تثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ثمة دلائل كثيرة، هذه الآيات ووقاع الأحوال في نزول كثير من الآيات يدل على أن القرآن لم ينزل جملة واحدة. مر معنا قريبا حديث في أول درس، حديث ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حديث عائشة في قصة ابن أم مكتوم: نزل عبس وتولى، فالرسول بعد أن أعرض على ابن أم مكتوم وحصل ما حصل، بعد ذلك نزلت عبس وتولى. فلما ينزل عليه القرآن جملة واحدة، ومن نزول الآيات أن نزلت منها ما نزل على حسب الوقائع التي حصلت، ومن هذه الواقعة كذلك بالنسبة لحادثة الإفك وتبريء الله لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد حصلت لها فتنة عظيمة، بعد ذلك نزلت الآيات لسورة النور: الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك كعب وصاحباه، النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم لما لم يكن له عذر لتخلف معين الغزوة، ثم بعد ذلك تنزل آيات في سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت آيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم متفرقة، وهذا فيه فوائد عظيمة. من الفوائد ما يرجع على نبينا صلى الله عليه وسلم، يرجع على نبينا صلى الله عليه وسلم في تثبيت قلبه عليه الصلاة والسلام، فيتتابع عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. وفيه فوائد بالنسبة للناس وهم يتلقون ما أوحى الله جل وعلا به على نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه فائدة ترجع الناس في سهولة حفظ ما يوحي الله جل وعلا به لنبيه صلى الله عليه وسلم وينزله عليه، في فهمه وكذلك في حفظه وكذلك ما يتعلق بالعمل به، فإن التشريعات تأتي متتابعة ولم تنزل جملة واحدة بل جاءت متتابعة ومنها ما جاء متدرجا، كل هذا ليسهل على الناس الحفظ والفهم وكذلك العمل به. وأيضا ما يتعلق بمسايرة الأحداث، تأتي وقائع تحصل فبعد ذلك ينزل الله جل وعلا آيات، كما في قصة ابن أم مكتوم ولا حادثة الإفك ولا قصة الثلاثة المخلفين وغيرها كثير فيما علم من أسباب النزول. وكذلك ما يتعلق برد الشبهات، رد شبهات المشركين، فمرة بعد مرة يريدون الشبهات، فينزل الله على نبيه آيات من كتابه سبحانه وتعالى الذي هو كلامه لإزالة تلك الشبهات. فالحاصل أن القرآن ما أنزل جملة واحدة، والإمام مالك رحمه الله إنما أورد هذا الحديث كما أشار ابن عبد البر رحمه الله لبيان ذلك، أن القرآن إنما أنزل متفرقا شيئا فشيئا على نبينا صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، تنظر في النصل فلا ترى شيئا، وتنظر في القدح فلا ترى شيئا، وتنظر في الريش فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق. ثم قال عبيد الله: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. يقول هنا يقول أبو سعيد الخدري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم. وفي رواية أخرى عند الإمام مسلم أورد لفظا آخر يخرج، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة. ثم قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: قال: ولم يقل منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يخرج في هذه الأمة، ونفسها التي هنا في رواية مالك يخرج فيكم، يعني في هذه الأمة. قال أبو سعيد: ولم يقل منها. وهذا يا إخوة يدل كما قال الإمام المنذري رحمه الله على سعة علم الصحابة. انظر إلى هذا التدقيق، أبو سعيد الخدري يروي لفظ رسول الله يخرج في هذه الأمة أو يخرج فيكم، ثم يقول: ولم يقل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج منها، من هذه الأمة. وهذا كما ذكر الإمام المنذري رحمه الله يدل على سعة علم الصحابة ودقيق نظرهم وتحريهم الألفاظ، وتحريهم للألفاظ، لأن ثمة فرق. إذا قال يخرج منكم معناها أن هؤلاء الذين يخرجون هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا قال يخرج فيكم فليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو زكريا النووي رحمه الله: أبو سعيد الخدري بهذا، بصنيعه هذا، لما ذكر لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في هذه الأمة ثم قال: ولم يقل منها، قال: أشار أبو سعيد إلى تكفير الخوارج، أشار أبو سعيد إلى تكفير الخوارج وأنهم ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ما قال يخرج منكم بل قال يخرج فيكم عليه الصلاة والسلام. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، في بيان أن هؤلاء القوم الذين يخرجون في هذه الأمة قوم هم أهل صلاة وصيام، يصومون النهار ويقومون الليل، يصومون النهار ويقومون الليل. قال صلى الله عليه وسلم: وأعمالكم مع أعمالهم، وهذا عطف العام على الخاص، ذكر بعض الأعمال الصيام والصلاة، ثم ذكر ما هو أعم: تحقرون أعمالكم مع أعمالهم، يعني عباداتهم، تحقرون عباداتكم مع عباداتهم، وأعمالكم مع أعمالهم لكثرتها. وهذا كله يذكره صلى الله عليه وسلم هنا، ويبين صفة هؤلاء القوم الذين يخرجون، الذين هم الخوارج، يبين صلى الله عليه وسلم صفات الخوارج التي يتميزون بها عن المسلمين. بماذا تميزوا؟ بكثرة العبادة، تميزوا بكثرة العبادة، صيام وصلاة وأعمال صالحة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، ثم عمم فقال: وأعمالكم مع أعمالهم. والمراد بهذا بيان شدة اجتهادهم. ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي عرف بمناظرة الخوارج لما رآهم واطلع عليهم، قال رضي الله تعالى عنه: لم أرى أشد اجتهادا منهم، لم أرى أشد اجتهادا منهم، الصلاة والصيام وقراءة القرآن وغيرها من الأعمال، فقال: لم أرى أشد اجتهادا منهم. قال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن، يعني يكثرون من تلاوته، يقرؤونه آناء الليل والنهار، وكما جاء في رواية البخاري قال: يتلون كتاب الله رطبا، وهذا يدل على مداومتهم على قراءة كتاب الله عز وجل وملازمتهم لذلك. قال: يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، الحناجر جمع حنجرة، وهي آخر الحلق مما يلي الفم، هذه الحنجرة، يعني يقرأ، الذي يقرأ يقرأ بلسانه، يقول صلى الله عليه وسلم لا يجاوز حناجرهم. هل هذه المجاوزة، عدم المجاوزة، لا يجاوز حناجرهم بالصعود ولا بالنزول؟ يحتمل المعنيين. لا يجاوز حناجرهم بالصعود إلى محل القبول، يقرؤون ويكثرون من قراءة القرآن ولكن لا يقبل ذلك منهم. وكذلك المعنى الثاني أنه يجاوز، لا يجاوز حناجرهم بالنزول إلى أين؟ إلى القلوب، حيث يفقه الإنسان، بمعنى يقرؤون ولكنهم لا يفقهون ما يقرؤون. ولهذا قال القاضي عياض رحمه الله: لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما يتلونه ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم. قال: ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم. فقوله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوزها بالصعود يعني إلى محل القبول، ولا يجاوزها بالنزول إلى القلوب فيفقهوه، وإنما حظهم كما قال القاضي عياض رحمه الله هو تلاوته بالفم يعني باللسان، يقرؤون ويكثرون التلاوة. وهذا فيها يا إخواننا ملازمة تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه لا تدل على صدق إيمان الشخص حتى يتبع ذلك بالعمل. يعني هذا مطلوب، المطلوب منا أن نتلو كتاب الله جل وعلا حق تلاوته، هذا هو المطلوب. وكيف نتلو كتاب الله عز وجل حق تلاوته؟ نعم، يتلو الإنسان، يقرأ، يحفظ، يحرص على معرفة حسن التلاوة ويحسن تلاوته، فإذا قرأ يحسن تلاوة القرآن، ولكن لا يتوقف هنا، وإلا لكان حاله كحال هؤلاء الذين يجتهدون في تلاوة القرآن. ولكن انظر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما يجاوز حناجرهم لا بالصعود إلى محل القبول ولا إلى قلوبهم فيقرؤون ولا يفقهون. وإنما المراد أن يتلو الإنسان القرآن حق تلاوته بأن يتدبر ويتعلم ما فيه ويعمل، وهذه القضية، أن يعمل بما في كتاب الله سبحانه وتعالى مما تعلم من العلم النافع الذي فيه. فإن هذا الذي يعمل بكتاب الله عز وجل هو، نعم، من هذا هو أهل القرآن، وهؤلاء الذين يتلونه حق تلاوته الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم. ولهذا قد تقارن بين رجل قد يكون أميا لا يحسن القراءة ولا الكتابة، ولكنه وقاف عند كتاب الله عز وجل، ما تعلم منه وما عن طريق السؤال أو غيره يعمل به، وبين آخر قد يكون مجازا في العشر ويحسن التلاوة ويجيز غيره ولكنه لا يعمل بما في كتاب الله سبحانه وتعالى. أيهم أحق بأن يكون من أهل القرآن؟ الأول من الثاني؟ الأول ولا شك، حتى ولو كان من جهة الحفظ والإتقان في التلاوة لا يصل إلى الثاني، ولكن الأول وقاف ويعمل بما في كتاب الله، لأن هذا الثاني والله المستعان القرآن يكون حجة عليه كحال هؤلاء الذين يقول صلى الله عليه وسلم فيهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. أن يوثي صلى الله عليه وسلم حالهم أنهم يمرقون من الدين. قال بعض أهل العلم مراد بالدين الطاعة، وبعضهم يقول الإسلام، وهذا الأظهر. لما؟ لأنه قد جاءت رواية مفسرة قال صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام، يمرقون من الإسلام، فالمراد بالدين هو الدين الإسلام. يمرقون من الدين أي أنهم يمرقون من الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: مروق السهم من الرمية. الرمية فعيلة من الرمي، والمراد بها الصيد الذي يرمى، تصيد، ترمى، ترمي طائرا أو أرنبا، هذا يسمى رمية. فقوله صلى الله عليه وسلم مروق السهم من الرمية يعني السهم الذي يصيب الرمية، الذي يكون له ضربة قوية وساعد قوي، فإذا رمى رمية قوية السهم ينفذ في الرمية في هذا الصيد ويخرج من الجهة الأخرى، يعني يدخل ويخرج بسرعة لسرعة الرمي ولقوتها. فإنه لما يدخل في مرمى، يعني سواء كان أرنبا مثلا ولا أي شيء يصطاده، فإن السهم يدخل وينفذ فيها ويخرج بسرعة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم مروق السهم من الرمية، حتى أن ذلك السهم لسرعته لما يدخل ويخرج من الرمية لا يحمل شيئا منها من الدم أو غيره. ولذلك يذهب هذا الذي رمى ويجد السهم الذي رمى به وينظر فيه، كيف يعرف أنه أصاب أم لم يصب؟ ينظر إلى الأثر، فينظر إلى السهم في أثره من الأعلى إلى الأسفل ما يجد أثر دم ولا غير ذلك أنه أصاب، فيبقى يقول أنا لعلي لم أصب، وهو قد أصاب الرمية والسهم وقد نفذ منها وخرج بسرعة. فقال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تنظر، يعني هذا الرامي ولا المخاطب، تنظر قال في النصل فلا ترى شيئا، يعني لما يجد هذا السهم الذي رمى به ينظر إلى أجزائه، أول ما ينظر إلى النصل الذي هو أول ما ينفذ. قال صلى الله عليه وسلم: تنظر في النصل فلا ترى شيء، ترى فيه شيئا، لا ترى شيئا، لا ترى فيه شيئا من أثار أنه قد أصاب من دم أو نحوه. قال وتنظر، قال صلى الله عليه وسلم: وتنظر في القدح فلا ترى شيئا. القدح هو الذي بين أول السهم النصل وبين الريش الذي يكون في مؤخرته، يعني في الوسط، تنظر وسط السهم فلا يجد أثرا. قال صلى الله عليه وسلم: وتنظر في الريش فلا ترى شيئا، تنظر في الريش يعني الذي يكون في آخر السهم فلا ترى شيئا. ثم قال: وتتمارى في الفوق، والفوق هو موضع الوتر، آخر السهم حيث تضع الوتر ويرمي الرامي بعده. يقول صلى الله عليه وسلم: وتتمارى، يعني تشك في الفوق الذي هو موضع الوتر، هل أصابه شيء أم لم يصبه، أم يصبه شيء. وحاصل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لمروق الخوارج من الدين، وأنهم يخرجون من الدين، قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين، قال مروق السهم من الرمية، كما ينفذ السهم من الرمية. ثم الإنسان إذا وجد الرامي، إذا وجد ذلك السهم ينظر فيه فلا يجد أثر للإصابة حتى يقول أصبت أم لم أصب، لأنه قلت كيف يعرف أنه أصاب، يجد أثر، قال نعم أصبت، لأنه انظر في النصل فيه دم، القدح فيه دم، الريش فيه دم، إذا ما وجد شيئا فيقول أني ما أصبت. وهذا يدل على النفوذ، يعني دخل في ذلك الصيد في الرمية وخرج بسرعة. وهذا في بيان أن هؤلاء يمرقون من الدين كما قال صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله يمرقون من الدين، يمرقون من الإسلام، هل يعني أنهم ليسوا من أهل الإسلام؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، قد اختلفوا في الخوارج، هل الخوارج كفار أم ليسوا كفارا. نعم، العلماء يرون بأن الخوارج يقاتلون بغض النظر عن مسألة تكفيرهم، من كفرهم قال يقاتلون على أنهم كفار، ومن لم يكفرهم يقال يقاتلون على كالبغاة، المهم يقاتلون عند العلماء. لكن قضية في تكفيرهم هل هم كفار أم ليسوا كفار، وقع خلاف بين أهل العلم. قال النووي رحمه الله: في هذه الأحاديث دليل لمن يكفر الخوارج، يعني المسألة فيها خلاف، ومما استدل به من يرى كفر الخوارج هذا الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ابن حجر أيضا: استدل بحديث أبي سعيد هذا لمن قال بتكفير الخوارج، وهو مقتضى صنيع البخاري حيث قرنهم بالملحدين وأفرد عنهم المتأولين بترجمة. وبذلك صرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي، قال: الصحيح أنهم كفار. ما وجه الاستدلال؟ استدلوا بهذا الحديث على أنهم كفار بقوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين، يمرقون من الإسلام، أي يخرجون من الإسلام كما يخرج ذلك السهم من الرمية فلا تجد فيه أثرا. وهذا الذي استدلوا به على أنهم كفار. قال القرطبي وأبو العباس في المفهم، قال: يؤيد القول بتكفيرهم التمثيل المذكور في حديث أبي سعيد، فإن ظاهر مقصوده أنهم خرجوا من الإسلام ولم يتعلقوا منه بشيء، كما خرج السهم من الرمية لسرعته وقوة راميه بحيث لم يتعلق من الرمية شيء. وهذا مذهب كثير من أهل العلم، إلا أن جماهير أهل العلم يقولون بأنهم ليسوا كفارا. واستدلوا أيضا بنفس الحديث، في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ويتمارى في الموقي، يشك هل علق به شيء ما يعلق به شيء. ولذلك قالوا إذا مثل خروجهم من الدين بذلك السهم فلم يعلق به شيء فيبقى لهم تعلق بالإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النصل ولما ذكر القدح ولما ذكر الريش ما تعلق به شيء، لكن لما ذكر الموق الذي هو موضع الوتر قال صلى الله عليه وسلم: يتمارى في وتتمارى في الفوق. فالجمهور قالوا إذن لهم تعلق بالإسلام. قال وهذا بناء على القاعدة أن من ثبت له عقد الإسلام بيقين فإنه لا يخرج منه إلا بيقين. قال القرطبي في المفهم: والقول بتكفيرهم أظهر في الأحاديث. بعد ذكر الخلاف وذكر الحديث، قال: القول بتكفير الخوارج أظهر في الأحاديث. ثم يقول: وباب التكفير باب خطير ولا يعدل بالسلامة شيء، يعني كون التورع في هذه المسألة لخطورة باب التكفير، حصل به الخلاف وباب التكفير خطير. فيقول أبو العباس رحمه الله: وباب التكفير باب خطير ولا يعدل بالسلامة شيء. نعم. قال رحمه الله: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث في سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. هذه مدة طويلة، 8 سنين يتعلم سورة البقرة وليس القرآن كاملا. طبعا ليس المراد به والبطء في حفظه، ليس المراد البطء في حفظ عبد الله بن عمر وأنه كان بطيء الحفظ وما استطاع أن يحفظ سورة البقرة إلا في هذه المدة، بل في بعض الآثار ذكر 12 سنة، فيقول 12 سنة، فيقول هنا مكث على سورة البقرة 8 سنين قال يتعلمها. فليس القضية في بطء حفظه، وإنما في قوله يتعلمها، لأنه كان يتعلم فرائضها ويتعلم أحكامها ويعمل بذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والإمام مالك رحمه الله أورد هذا الحديث هنا تحت هذه الترجمة: باب ما جاء في القرآن. يقول أبو بكر العربي في القبس: أراد به مالك أن يبين مسألة اختلف الناس فيها، وهي إذا قرأ القرآن هل يقرأه كذلك ذكرا باللسان دون تتبع بالبيان، أم لا يرحل عن آية حتى يحكمها ذكرا ودراية. وهذا بناء يريد الآن إمام مالك رحمه الله هذا الأثر لبيان صنيع عبد الله بن عمر أنه كان لا يمر على الآية إلا إذا أحكمها دراية وذكرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يدل عليه فعل عبد الله بن عمر، قال الله تعالى: يتلون حق تلاوته، يعني يذكر الحرف ويعلم معناه ويعمل به، فهذا هو حق التلاوة وأعظم ما يلقى به العبد ربه يوم القيامة قرآن جمع ولم يعمل به. هذا أعظم، يقول أبو بكر العربي، ما يلقى العبد به ربه، من الله عليه بحفظ القرآن وحسن تلاوته ثم يلقى الله وهو لم يعمل به. ولهذا وذكر الخلاف في هذه المسألة، أن الإنسان ما يتجاوز الآيات، آيات يحفظها حتى يفقهها ويعرف ما فيه من الأحكام ليعمل بها، لأن القضية في العمل. والذين يتلون حق تلاوته كما بينت آنفا هم الذين يعملون به، يقفون عند حدوده ويعرفون أحكامه ويحرصون على العمل بما تعلموه، وهذا الذي يتلو القرآن حق تلاوته. لكن المصيبة إذا كان الإنسان ممن من الله عليه بجمع القرآن وحسن التلاوة ولكنه يلقى الله عز وجل لم يعمل به والعياذ بالله. فيقول أبو بكر بن العربي المالكي: هذا أعظم ما يلقى الله جل وعلا به العبد، يلقاه على هذه الحال، من عليه بجمع القرآن وحفظه وحسن تلاوته لكنه مات له حق تلاوته. لماذا؟ لماذا هذا أعظم ما يلقى العبد به ربه؟ لأن القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم: حجة لك أو حجة عليك. أما هذا الذي من الله عليه بحسن تلاوته وجمعه ولم يعمل به فإنه يكون حجة عليه سائقا له إلى جهنم والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.